الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحج والعمرة عبادتان تحققان التقوى. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أدوهما بحقوقهما مبتغين وجه الله. فإن أحصرتم، أي فإن منعتم عن إتمامها بمرض أو بعدو، فعليكم ما استيسر، أي تيسر من الهدي، من الإبل أو البقر أو الغنم، لتتحللوا من إحرامكم. ولا تحلقوا رؤوسكم، أي تقصروها، حتى يبلغ الهدي، أي المذكور، محله، أي الموضع والزمن الذي يحل فيه ذبحه. فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام، فعليه دية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام لثلاثة أيام، أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين من مساكين الحرم، أو نسك ذبح شاه. فإن أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع، أي استمتع بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى وقت الإحرام بالحج، فعليه ما استيسر، أي تيسر من الهدي. وهو شاة، أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقر. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج في حال الإحرام به، وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم، تلك عشرة كاملة، ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأنهم لا حاجة بهم إلى التمتع، فهم لوجودهم بالحرم يكفيهم مطلق الطواف عن التمتع بالعمرة إلى الحج. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب، شديد العقاب لمن خالف أمره. الحج، أي وقته، أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فمن فرض، أي أوجب على نفسه فيهن الحج بالإحرام به، فلا رفث، أي فلا جماع فيه، ولا فسوق، ولا معاص، ولا جدال، ولا خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به. وتزودوا، أي واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، فإن خير الزاد التقوى، أي اجعلوا زاد الحج الطعام وزاد الآخرة التقوى. واتقوني، أي خافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول السليمة، فمن لم يتق الله فليس بذي لب. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتؤكد جواز التجارة في الحج وأمر الناس بالإفاضة إلى مزدلفة. فقال جل وعلا: ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم في أن تبتغوا، أي تطلبوا فضلا، أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم، أي دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها يوم التاسع، فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح. واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، وإن كنتم من قبله، أي من قبل هداه، لمن الضالين، أي الغافلين عن شريعته. ثم أفيضوا، أي ادفعوا من حيث أفاض الناس، من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لا من مزدلفة كما كانت تصنع قريش، فكانوا لا يقفون بعرفات ويقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتؤكد أن أيام التشريق أيام أكل وذكر لله عز وجل. قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، أي فإذا أديتم أعمال الحج وفرغتم منها، فاذكروا الله بالتكبير والثناء، وأكثروا من الثناء عليه كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة، أو أشد ذكرا من ذكركم بإياهم، لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى. والناس مختلفون، فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق، أي وما له في الآخرة من نصيب. ومنهم، أي ومن الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي نعمة، وفي الآخرة حسنة هي الجنة، وقنا عذاب النار بعدم دخولها. أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة، لهم نصيب أي ثواب من أجل ما كسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا كالحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام معدودات، هي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه بالتعجيل، لأن الله خفف عنه. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي الإثم إنما هو لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أي وأيقنوا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.